اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله عز وجل تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. قوله رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله عز وجل في خلقه، وذلك أن العبد لا يدرك حكمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أوجد وأفنى، وأغنى وأفقر، وهدى وأضل، فأغنى هذا وأفقر ذاك، وأوجد هذا وأفنى الآخر. ولماذا أفنى هذا، ولماذا أوجد ذاك، ولماذا هذا غني ولماذا هذا فقير؟ نقول: هذا هو سر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده ويحرم من شاء من عباده. ولأجل هذا جاء في الأثر عن علي وغيره أنه قال: القدر سر الله عز وجل في خلقه، حيث أنك لا تدري، هو سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا ملك يعني لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل لخفائه. ولذا قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا بد أن نعلم أن حقيقة العبودية هو أن نسلم لله عز وجل، ولا نعارضه لا في خبره ولا في أمره ونهيه، وإنما نسلم ونسلم لله عز وجل. هذا أولا. ثانيا، نعلم أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم مثقال ذرة، ونعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى حكمته بالغة، وإن عجزت عنها عقولنا وفهومنا فلله الحكمة البالغة. إذن هو عدل وأفعاله صادرة عن حكمة سبحانه وتعالى يعلمها هو، وإن جهلناها فجهلنا إياها لا يغير من تمام حكمته وتمام عدله سبحانه وتعالى. وهذه الشبهة تطرق لها القدرية، وزعموا أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ كفر الكافر ولا معصية العاصي ولا ظلم الظالم، ولكن العبد هو الذي شاء ذلك. فلما خاضوا في سر الله عز وجل ضلوا في هذا الباب، ولو أعمى نصوص الكتاب والسنة لسلموا من هذا الضلال. ولذا نرى وتجد أن الذين خاضوا في القدر انقسموا إلى قسمين: قسم عطل مشيئة الله وعطل خلق الله لأفعال عباده، وقسم جعل جميع ما يفعله العبد محبوب مرضي عند الله عز وجل حتى كفره وضلاله. ولا شك أن هذا القول باطل، والذي قبله باطل، فخرج لنا الجبرية من جهة والقدرية من جهة أخرى. أما أهل السنة فعرفوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وأن الله لا يرضى الفسوق، ولا العصيان ويكرهه ولا يحبه، وعالم أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة والرضا، فيشاء الله شيئا وهو يكرهه ولا يحبه ولكن لحكمة شاءه، وقد يريد شيئا يحبه ويرضاه وقد لا يقع لحكمة أيضا أرادها سبحانه وتعالى. ولذا أهل السنة قسموا الإرادة إلى إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وجعلوا المحبوب المرضي هو ما أراده الله شرعا، ولا يلزم من وجود الشيء أن يكون محبوبا مرضيا. أما المعتزلة فعندهم أصل من أصولهم الفائس الخمسة، أصل سموه أصل العدل، وبنوا على هذا الأصل أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، ولم يرد الكفر من عباده ولا الشرك ولا العصيان، وزعموا أنه كيف يريدها منهم ثم يعذبهم عليها. وأما الآخرون فقالوا الكفر أراده الله وشاءه وهو محبوب له مرضي له، يعني الله عز وجل يرضى ذلك ويحبه، وإلا لو لم يحبه ما كتبه وما شاءه وما قدره، وكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. إذن هذا هو النزاع بين الناس مثل القدر، نزاع بين أهل السنة وبين القدرية من جهة وبين الجبرية من جهة أخرى. وأما أهل السنة فيؤمنون أن كل شيء بقدر، وأن كل شيء سوى الله هو خلق لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى شاء الأشياء كلها، كل ما وقع وكل ما سيقع وكل ما وقع كله قد شاءه ربنا سبحانه وتعالى، فهو خالق أفعال العباد كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ذكر اللالكائي كما ذكر كلام العز من طريق بقية عن أوزاعي قال حدثنا علي بن الحجاج عن محمد بيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب القدر فقال دلوني عليه، يقول ابن عباس دلوا عليه وهو يومئذ أعمى، فقال ما تصنع به؟ قال الذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لعضن أنفه حتى أقطعه، ولن وقعت ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت يقول كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تستفق ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. هذا الإسناد إسناد ضعيف ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهذا يدل على عظيم حنق وبغض ابن عباس للقدرية، وأنهم خصوم الله عز وجل، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أن القدرية هم خصوم الله، حيث عارضوا وعاندوا الله في قضائه وقدره. ذكر ابن أبي العز أن هذا هو أول شرك وقع في الأمة، هو شرك القدر، حيث أنهم جعلوا مع الله خالق، جعلوا مع الله خالقا آخر، وإذا يسمي شركهم شرك في الربوبية، القدرية جعلوا مع الله شريكا في ربوبيته، حيث جعلوا أن العبد يخلق أفعال نفسه، فهذا أول شرك وقع في الأمة أو في هذه الأمة، هو شرك القدرية، حيث نسبوا أفعال العباد إلى العبد، وأن العبد هو الذي يخلقها. وذكر أيضا أن يقول عمر بن الهيثم خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، قدري ومجوسي، فقال القدري المجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي، وقال أنا مع أقواهما، حجة القدري حجة فاسدة وباطلة. فلما دعا المجوسي إلى الإسلام قال المجوسي حتى يريد الله، إذا أراد الله سأسلم، والمجوسية أيضا هم معنوية ثانوية، يجعلون أن للخلق خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر. الشر يخلقه الظلام والخير يخلقه النور. فقال حتى يريد الله، قال إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال إذا كان الله يريد والشيطان لا يريد وكان أمر الشيطان، فالشيطان أقوى وأنا أعبد أقواهما. فهذا من أبطل الباطل أيضا. وأدلة ذلك كثيرة، يعني إثبات الأمور مراتب القضاء عند أهل السنة أدلتها كثيرة. فمراتب القضاء عند أهل السنة هي أربع مراتب: العلم، وهو علم الله عز وجل السابق لكل شيء يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية كتابته، وقد كتب الله جميع ما هو كائن في اللوح المحفوظ، عندما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن قيام الساعة. والمرتبة الثالثة المشيئة، المشيئة مشيئة واحدة لا تتبعض ولا تنقسم، وإن مشيئة واحدة. مشيئة واحدة معنى أننا لا نقول أنها مشيئتان، مشيئة شرعية ومشيئة كونية، بل هي مشيئة واحدة تتعلق بكل ما هو كائن. تتعلق بكل ما هو كائن، المشيئة متعلقة بكل ما هو كائن. فكل ما شاء الله فهو سيقع، كل ما شاء الله فإنه واقع لا محالة، بخلاف الإرادة فإنها إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، والتي تقع وحتما وقوعها هي الإرادة الكونية، أما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. كما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. إذن الله ما شاء أن يؤمن الخلق كله، وإنما شاء أن يؤمن بعضهم ويكفر، أن يؤمن بعضهم ويكفر بعضهم. وكما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وكما قال تعالى: وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وغيره من الآيات. ذكر ابن العز يقول: ومنشأ الضلال في هذا التسوية بين المشيئة والإرادة، التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. قالوا الجبرية والقدرية، قال الجبرية: كل ما وقع فالله يحبه ويرضاه. وقالت القدرية: الله لا يحب الكون يرضاه فلم يشأه. فهؤلاء أخرجوا الكفر والفسوق وأعمال الشر من أفعال العباد، من أفعال الله عز وجل، لأن الله لا يحبه ولا يرضاها. وأولئك جعلوا ذلك كله محبوبا مرضيا عند الله عز وجل لأنه وقع، فهذا هو منشأ الضلال. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا له. دخل في هذا أي شيء؟ كل ما يكون في الكون فهو محبوب إلى الله عز وجل. وهذا يرده كتاب ربنا كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وغير من الآيات. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارج عن مشيئته وخلقه. هذا ما يتعلق بمسألة هذا هو منشأ الضلال. منشأ الضلال أنهم جعلوا في مسألة التسوية بين المشيئة والمحبة والرضا، قالوا بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة بالكتاب والسنة كما قال تعالى: والله لا يحب الفساد، معنى الفساد واقع والله لا يحبه. وقال تعالى: ولا يرضى لعباد الكفر، والكفر واقع فهو لا يحبه ولا يرضاه. وقال تعالى في الظلم والكبر والفواحش: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذا الله يكره الظلم. وأيضا في الصحيح: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فأخبر النبي أن الله يكره هذه الصفات الثلاث وهي واقعة وموجودة، فكيف تكون وهي الله يكرهها؟ تقول: الله كرهها شرعا وأوجدها كونا، ولا يلزم من كونها موجودة أنها محبوبة ولا مرضية لله عز وجل. إلى أن قال، ثم قال رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاء ويكونه، وكيف يشاء يكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. قيل هذا يقول قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، يقول اعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره، لأن قد يقول إذا كان الله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يحبه لماذا يخلقه ولماذا يوجده؟ واضح؟ إذا كان الله لا يحب المعاصي لماذا يوجدها؟ إذا كان الله لا يحب الفساد لماذا يوجد الفساد؟ هذا سؤال يطرحه القدري ويطرحه من في قلبه شبهة. فيقول الجواب أن المراد قسمان، يراد لنفسه ويراد لغيره. فمثلا طاعة المطيع مراد لنفسه ولنفسه، مراد يعني نعم. الإيمان والإسلام هذا مراد لنفسه، فالله يحبه ويرضاه فأوجده. واضح؟ كفر الكافر وليس مرادا لنفسه، لكن وجوده مرادا لغيره. لماذا؟ بوجود الكافر مثلا نقول نضرب مثال على إبليس. إبليس هو رأس الكفر وأول من كفر بالله عز وجل. لو قال قائل لماذا خلق الله إبليس ولماذا أوجده؟ لو لم يكن هناك إبليس لكانت الأمة أمة واحدة. مع أن هذا السؤال لا يجوز، لكن هذا من باب التجوز في الجواب، لأن الله لا يسأل ما يفعل وهم يسألون. فيقال إبليس لم يرد لنفسه وإنما أريد لغيره، خلق إبليس لم يرد لذات إبليس وإنما أريد أي شيء لما لغيره. فكفر إبليس يترتب عليه مصالح كبيرة وعظيمة، ووجود المعاصي فيه مصالح كبيرة وعظيمة أرادها الله عز وجل، من ذلك أن تتجلى أسماء الله لعباده. وسيذكر هذا، يذكر ذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى في فوائد خلق إبليس وخلق الكفر والفساد وما شابه ذلك. يقول مراد لنفسه ومراد لغيره، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، ليس فيه مصلحة بالنسبة لذاته، يعني إبليس لذاته ليس فيه مصلحة وليس مرادا لذاته، ولكن هناك مصالح كثيرة بإيجاد هذا المخلوق. واضح؟ يقول حيث نفسه وذاته مرادا له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، وإنما وذاته مرادا له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيشتبه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، الدواء الكريه إذا علم المتلو أن له فيه شفاء، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن فيه قطع بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة. الدواء الكريه أنت تكرهه وتحبه في نفس الوقت، ولا لا؟ تكرهه لطعمه وتحبه لثمرته. قطع العضو الذي العضو المريض أنت تكره بقاءه وتكره قطعه، تكره القطع أنه يقطع منك، وتحب قطعه أيضا لأجل أن يبقى سليما الأعضاء الأخرى. كأن هذا إبليس، إذا إبليس لا يحب لذاته ولا يراد لذاته وليس يعني محبولة، لكن في إيجاده مصالح ويفضي إلى أمور يحبها الله عز وجل. وذاك يتميز أهل الحق من أهل الباطل، تتجلى أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال يقول من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو شباب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، إلى أن قال يقول ومع هذا أي الشيطان فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. يعني إبليس هذا والشيطان مع أنه رأس الفساد ومنبع الفساد وسبب لفساد أكثر الخلق، إلا أن في إيجاده محاب كثيرة للرب سبحانه وتعالى، ويحصل بإيجاده مصالح ومقاصد مرادة، منها أنه تظهر العباد قدرة الرب سبحانه وتعالى على خلق المتضادات، منها أن الله قادر على أن يخلق المتضادات الخير والشر الفساد والصلاح وهكذا. فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها ويساب كل شر في مقابلة ذات جبريل عليه السلام، الذي خلق جبريل وهو أطيب من الذوات الطيبة المباركة التي كلها خير، يقابلها ذات شريرة خبيثة من إبليس. فالله قادر على خلق المتضادات، منها إظهار أثر أسمائه. فبوجود إبليس حصل إيه شيء من إظهار اسمه أنه تواب، حيث أن العبد إذا عصى تاب إلى الله عز وجل. إظهار اسم القهار، حيث الله ينتقم من أعدائه ويعاقبهم، مثل القهار المنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب، كلها تتجلى بوجود إبليس. لو لم يخلق إبليس لما عرف الناس أن الله شديد الانتقام، لأنه لا يوجد من ينتقم الله منه، ولم يعرف الناس أيضا أن الله غفور رحيم، لأن ليس هناك عاصي، فتتجلى رحمة الله ومغفرة الله للعصاة. وهكذا يقوم منها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه. هذا يعصيه، يعني إبليس عندما امتنع وطرده الله ماذا طلب؟ أنظرني إلى يبعثون، ومع ذلك أنظره الله، فتجلى لنا أي شيء؟ حلم الله وسعة حلمه ومغفرته وعفوه سبحانه وتعالى، وأنه لا يبادر، وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه وعتق من شاء من عبيده. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير. ومنها حصول العبودية المتنوعة، يعني حصول العبودية المتنوعة، هذا يعصي فيتوب ويستغفر، هذه عبودية الاستغفار وعبودية التوبة، هذا يكفر فيسلم فيحصل عبودية الإسلام، ولا يمكن هذا إلا بإيجاد هذا العنصر الخبيث الشرير. ومنها أيضا يعني هذه، فإن قيل، يقول لما سأل سائل يقول فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ قيل هذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. أولا هذا السؤال سؤال فاسد، وثانيا أن هذا يترتب عليه وجود الملزوم قبل وجودي دون وجود لازمه، واللازم الملزوم لا يوجد إلا مع وجود اللازم، كما أن المسببات لا توجد لمع أسبابها، وهذا لحكمة اقتضاها ربنا، أرادها ربنا سبحانه وتعالى. كفرض وجود الابن بدون أب، نقول الله قادر أن يوجد الابن بدون أب، كما أوجد عيسى بدون أب، لكن جرت حكمة الله أن يرتب وجود الأبناء على وجود الآباء، يعني وجود الأبناء لا يكون وهو الملزوم إلا بوجود اللازم الذي هو الأب، فيلزم من وجود الأب وجود الأبناء. فقيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، هل تكون مرضية محبوبة؟ هل هذه الأسباب، يعني هل وجود إبليس مرضي ومحبوب؟ يقول بنفس لذاته ليس مرضيا ولا محبوب. يقول عن هنا، يقول فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب سبحانه وتعالى، ولا شك أن جميع أفعال ربنا خير ولا شر فيها المحض، هي خير كله كما جاء في الحديث والشر ليس إليك، فقضاء الله وأفعال الله ليس فيها شر بالنسبة لله عز وجل، تقول هو خير ليس فيه شر البتة. قال أحد من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة أفضائه لمحبوبه وإن كان يبغض لذاته، والثاني من جهة العبد، وأنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة، يعني معنى العبد والمقضي، ومن جهة العبد هل يحب العبد الكفر؟ نقول لا يحبه ولا يرضاه ولا يريده، والله عز وجل لا يريد الكفر يرضاه. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، يعني عدم الخير وأسبابه، الشر يرجع كله إلى عدم الخير، لا يمكن يكون هو شر وفي ذاته خير، وإن يعني بمعنى أن الشر ليس خيرا، الشر شر والخير خير، لكن قد يفضي الشر إلى شيء من الخير، قد يفضي الشر إلى شيء من الخير، لكن هل الشر خير؟ نقول الشر شر ولا خير فيه، لكن قد يفضي وجود الشر إلى خير، فذنب المذنب ومعصية العاصي شر، لكن قد تورث أي شيء؟ توبة وندم وإقبال على طاعة الله عز وجل، فهي خير من هذا الوجه، لكن هو من ذات المعصية نقول هي شر، لكن قد تفضي إلى خير. قال وأما من جهة وجوده المحض فلا شر في مثاله، أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصلها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإن خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم والإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، والشر كله ظلم ووضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، بمعنى أن إبليس، مثال إبليس في أول أمره كان مطيعا لله الجل، إذن عندما خلق الله إبليس لم يخلق شرا عندما كان مطيعا لله الجل، ولكن الشر حدث له بعد كفره وإعراض عن دين الله عز وجل فأصبح شرا محضا. فإذن هو الشر من جهة فعل العبد، أما من جهة خلق الله لإبليس فهو ليس شرا، هو شر من نسبة للمخلوق مما حدث له من أفعال شريرة كالكفر وامتناع من السجود وطاعة ربي سبحانه وتعالى. إذن هذا من جهة إلى أن قال رحمه الله تعالى يقول فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها، يقول يعني هنا يقول قبل ذلك يقول فإن أردت مزيد إيضاح فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد، إيجاد الخير خير، والإعداد خير، أن يعد الخير هذا خير، وأن يمده خير آخر. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، إيجاده كونه موجود هذا خير قبل يتحرك بأي شيء، الإيجاد نعمة من الله عز وجل فهو خير بالنسبة إيجاده. إعداده قال وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه شر. إعداد أن يعده الله ويهيئه للخير والهدى ويمده بمعرفة الحق والهدى، فإن أمده الله وأعده وأوجده كان هذا خير به، فإن خذله الله عز وجل فأوجده نقول هو خير من جهة إيجاده، لكن الشر أتاه بعدم توفيق الله له من جهة الإعداد ومن جهة الإمداد. فإبليس مثلا أوجده الله وجوده نعمة وخير، فلو أعده الله أن يطيعه لكان خيرا له، ولو أمده بالتوفيق لكان أيضا بدفع أفعاله خير، لكن الله أوجده ثم خذله فلم يعده ولم يمده. فإن قيل هل أمده إذا أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده، وهذا يرجع إليه شيء إلى علم الله السابق، ما اقتضت الحكمة إمداده ولا إعداده. نعم. يعني قال لماذا إذن رب لما خلق إبليس وأوجده خير لماذا ما عده أمده؟ نقول علم الله السابق علم أن هذا العبد أنه ليس أهلا لطاعته، وأن في من الكبر والعناد ما يمنع من طاعة من عبودية الله جل. فهنا نقول الله أوجده فوجاده خير، ولكن كفره وفسوقه وفجوره هو الشر. ومن جهة قضاء الله عز وجل إن الله شاء وأراد كفره نقول هو خير بالنسبة لله عز وجل، وأما بالنسبة لنا فهو شر نكره ونبغضه. ومع ذلك وإن كان الله هو الذي أوجده وشاءه فإن الله لا يحب هذا الكفر، لكن إيجاد الكفر والشر من هذا العبد لعلم الله السابق أن هذا العبد يفعل كذا، والله شاء له أن يفعل ما علم فيه أنه يفعله، وإلا لو شاء الله ما كفر، ولو شاء الله ما ضل. الله يعلم أن هذا، علم الله أن هذا المخلوق سيكفر ويفسد، ومع ذلك نقول الله علم وشاء لأن الله بعلمه أوجده وبعلمه سبحانه وتعالى خلقه، ولما خلقه كتب ما سيكون من هذا المخلوق وشاء ذلك سبحانه وتعالى. فمسألة إذا كان الله علم أنه يفسد فلماذا خلقه، نقول هذا أمره إلى الله وهو سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. لأنه قال قائل الله علم أن إبليس سيكفر وعلم الله سيكون رأس من رؤوس الشر فلماذا خلقه، نقول أولا هذا السؤال لا يسأل ربنا إياه، ثانيا أن إيجاد إبليس من جهة إيجاده وخير، والشر الذي طال عليه كان بسبب شيء أن الله خذ له فلم يعده ولم يمده، وأما خلق الله له مع علمه أنه يكفر لحكم كثيرة يعلمها ربنا سبحانه قد ذكرنا منها شيء قبل قليل، منها أن نعرف الله سبحانه أنه قادر على خلق المتضادات، أن الله عز وجل تتجلى أسماؤه تتجلى صفاته، يعرف نعمة الله وحلم الله وعفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته، وكل هذا لا يعرف إلا بإيجاد هذا المخلوق. يتمايز أهل الحق من أهل الباطل، يعرف أولياء الله من أعداء الله، يعرف حزب الله من حزب الشيطان، كل هذا تجلى بوجاد مثل هذا الكافر. ثم قال فإن قيل هل أمده إذ أوجده، قيل مقتضى الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضى إيجاده وترك إمداد، فإيجاده خير والشر من عدم إمداده. فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها، قيل هذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسمية إلى الموجودات أبلغ بالحكمة، وهذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أعطى هذا ومنع هذا لحكمة، حكمة عظيمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، وهدى هذا وظل هذا أيضا لأمر أراد وحكمة أرادها. ومع ذلك الله لم يظلم الذي أضل، لم يظلمه، لأنه سبحانه خلقه وجعله قدرة، وجعل له إدراك، فجعله عقل ولسان وشفتين، وهداه الطريقين النجدين، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فما ظل بعد ذلك أحد إلا من قبلي، يعني ما ظل عبد إلا وقد شاء ضلاله، وما كفر عبد إلا وقد شاء كفره. والله إذا عذبه وعاقبه يعاقب عليه شيء على فعله وليس على ما خلقه الله فيه. شيخنا أحسن الله إليكم، هل يقول أن الله خذل هذا العبد يعني بعلمه، لعلم الله السابق فيه أنه ليس أهل؟ نعم. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، إذا الله ما علم أن في هؤلاء خيرا. نعم. فحرموا التوفيق إلى الطاعة. وكما ذكرت أن الله عز وجل عندما خلق هؤلاء الكفار، يعني الله عز وجل علم أنهم يكفرون وشاء كفرهم، شاء لعلم أن هؤلاء يكفرون، وخلق كفرهم عندما وجدوا، وكتب ذلك قبل ذلك في اللوح المحفوظ، هذا يعني كفرهم وفسادهم هذا شر والله لا يحبه ولا يرضاه، وأما جهة إيجادهم فهو خير. نعم. وأيضا قضاء الله عز وجل لهم بإيجادهم هذا نقول خير ولا شر فيه. لأي شيء؟ لأن بإيجاد الكفار يقابلهم من؟ إيجاد المؤمنين. نعم. فبغضنا للكفار ومعاداة الكفار هذا أمر محبوب لمن؟ إلى الله عز وجل. ولولا وجود الكفار لما تجلت عبودية الحب في الله والبغض في الله. نعم. واضح؟ إذن كما قلنا المراد إما لذاته أو يكون مراد لغيره، إما أن يوصل هذا الشر لمحبوبات الله عز وجل، الشر وجود الكفار شر، لكن أوصل إلى شيء، أوصل لمحبوبات يحبها الله عز وجل من محبة المؤمنين وبغض الكفار وعداوتهم وجهادهم في سبيل الله، كل هذا مما يحبه الله عز وجل. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيء، كيف الله يرضى من الكفار أن يسلموا ولا يعلم عن الإسلام، إلى أن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب الله أعظم من حصول تلك الطاعة. يقول كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضي له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسده أكره إليه سبحانه وتعالى بمحبة لتلك الطاعة، وقد أشار الله تعالى في ذلك قوله ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاث فثبطهم. إذن لما كره الله انبعاثهم؟ لأن في خروجهم مفسد أعظم من تخلفهم، فلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلاف يبغونكم الفتنة، فلأجل هذا كره الله إخراجهم وثبطهم لأي شيء لما يترتب عليه من خروجهم من الفساد، فهذا من وجه من أوجه يعني. ثم قال فأخبر سبحانه كره انبعاثهم عن الغزو مع رسوله وطاعته، فلما كرهوا منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض المفاسد تترتب على خروجه، منها ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سمعوا لهم، أي فيكم قابلون لجسل فسادهم ولإفسادهم، فيتولد من ذلك أي شيء تفرق جيش المسلمين وهزيمة المسلمين بسبب وجود هؤلاء. فلما يعني لما يعني فوات مصلحة خروج هؤلاء وفات مصلحة يترتب على الفوات أنه يبقى مصلحة أعظم. نعم. وعدم خروج مفسدة يترتب عليه في خروج مفسدة أعظم، وهكذا يكون المثال في بقية ما خلق الله من الكفر وما خلق الله من الشرور والفساد. قال وأما الوجه الثاني وهو من جهة العبد فهو أيضا ممكن، بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد، واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان وطائفة، كما قال ابن القيم واجعل لك مقلتين كلاهما في الخلق ناظرتان، عين بعين الشرع أن تنظر الشرع فتكره كفره ومعصيته وتكرمه فيه من فساد، وتنظر بعين القدر فترحمه أن هذا قدر الله عز وجل شيء أنه يكفر، ومع ذلك نقول هذا الكافر وهذا الفاسق وهذا العاصي الله قدر عليه ذلك، والله شاء له الكفر، ومع ذلك مشيئة الله لعلم الله السابق أن هؤلاء ليسوا أهلا لطاعته وليسوا أهلا للإيمان. فلا بد أن نفهم المسألة، وهي مسألة أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق كفر الكافر ولا معصية العاصي إلا لعلم الله عز وجل أن هذا الرجل وهذا العبد لا يطيعه ولا يستقيم على دينه، وأنه المعصية أحب إليه من الطاعة، فالله شاء ما علم أن العبد يفعله. فلا بد أن نفهم الله عز وجل العبد لم يرد الخير فالله أراده على الشر، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل العبد هو الذي أراد الشر والله شاء له أن يفعل ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فكما قالت ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. كذلك العبد عندما ينظر في المقدورات من الشرور والكفر هو يكره الكفر والعصيان من أن العبد فعله، وأيضا ويرضى من جهة أن الله خلق الكفار وأوجدهم، فهو يقول قد يعني هل وجود الكفار؟ نقول نعم، هذا قدر الله جل، ولا يقول لماذا خلق الله الكفار ولماذا أوجدهم، بل نقول الله لحكمة عظيمة بالغة أوجد هؤلاء وفيه مصالح ومنافع ومحبوبات لا تحصل بوجودهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو بالنسبة لأفعال الله وقضاء الله؟ وليس شرا، وإنما الشر في المقضي وفي المفعولات، وأما ما يتعلق بذات الله من أسماء وصفاته وأفعاله فليس له ولا إليه ولا فيه شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك لا ينسب إلى الله عز وجل، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من جهة أسمائه ومن جهة الصفات ومن جهة أفعاله، وإنما الشر يكون في شيء في مفعولاته وفي مخلوقاته وأما وفي مقضياته، أما القضاء والقدر الذي هو فعله فلا شر فيه البتة. إلى أن قال يقول فإن قيل الكفر إن إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب، هذه سؤال شبهة، إذا كان الله عز وجل هو الذي قضى بكفر الكافر وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره فكيف نكرهه ونحبه؟ الجواب قال نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله عز وجل ويقدره، ولم يرد ذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي بأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من العيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت عليه ويلعن ويذم. هذا أولا، إذن نحن لسنا مزمين إذا آمنا بالقضاء والقدر أن نرضى بالكفر أو المعصية والذنوب، ليس بذلك بلازم، ولسنا ملزومين بأن نرضى بكل ما يقضيه ربنا سبحانه وتعالى، إنما نرضى في باب المصائب، أما في باب المعايب فلا نرضى الكفر ولا نرضى المعاصي ولا نرضى الذنوب، لكن في المصائب نؤمن نقول نرضى ونسلم، حتى في باب المصائب الرضا في مقام المصائب هناك صبر وهناك رضا وهناك شكر، فأوجبها هو الصبر وهذا بإجماع أهل العلم، أما الرضا فليس بواجب عند عامة العلماء، لا شك أن الرضا بالمصائب محمود صاحبه ويؤجر عند الله الأجر العظيم، لكن ليس بواجب، نحن مأمور بأي شيء في باب المصائب أن نصبر على قضاء الله وقدره، وأما الرضا بالقضاء والقدر فلسنا ملزمين بذلك. في باب المصائب الرضا عبودية يؤجر العبد ويثاب عليه ومنزلته عظيمة عند الله عز وجل، وأما في باب المعايب فلا يجوز لنا أن نرضى بالكفر ولا أن نرضى بالمعصية ولا نقول نرضى ونسلم، بل الواجب على العبد إذا وقع في المعايب أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يرضى بذلك الذنب. ثانيا يقول هنا أمران، قضاء الله وهو فعل القائم بذات الله عز وجل تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل كما ذكرنا ما يتعلق بذات الله من جهة أسماء وصفاته فهذا نحبه ونرضاه ونعلم أنه كله خير. وأما المقضي ومفعولاته وهي ما يتعلق بالمخلوق فهذا منه ما يحب منه ما يكره، منه ما يرضى منه ما يسخط. واضح؟ نعم. ويقال أيضا القضاء له وجهان، أحده متعلق بالله فهذا الذي يحب وهذا الذي يؤمن به ويقول ليس فيه شر المحض ويرضى به من جهة أن الله عز وجل هو الذي فعله. نعم. واضح؟ والوجه الثالث تعلقه بالعبد، فهذا على حسب المقضي ولا حسب الفعل، إن كان خيرا أحببناه ورضينا به، وإن كان شرا وكفرا لم نرضى ولا يجوز الرضا به. قوله التعمق، التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، عندما ذكر هنا ذكر في كلامه أصل القدر هذا الشيء. نعم، كل الآن في كلامه في أصل القدر. قال هنا والتعمق والنظر في ذاك ذريعة الخذلان، أي أن المسلم مأمور أن لا يتعمق في باب القدر ولا يجعل له دائما ولا يجعل نفسه خصما لله، لماذا قضى الله بهذا ولماذا قدر الله هذا ولماذا يكون، وإنما يقول سمعنا وأطعنا ويسلم لله عز وجل. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء. وإذا علمت أن القدر سر الله في خلقه فيكفيك هذا أنه سر، وإذا كان سرا فليس لي ولا لك ولا لغيرنا أن يطلب سر الله عز وجل، لأنه لو كان الله يريد أن يظهره لبينه، فلما كان سرا الله هو الذي يعلم ذلك وحده سبحانه وتعالى ولم يطلع على ذلك أحد. والمعنى يقول المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، أي وسيلة وطريق الخذلان، يخذل ويضل. ولذا ما من سالك لهذا المسلك القدر إلا وقع في الضلال والزندقة، إما أن يتزندق ويكفر نسأل الله السلامة، لأن عقله لا يدرك حكمة الله في هذا الباب. فإذا أخذ يطلب أخذ يتعمق ويبالغ في طلب سر الله عز وجل فإن كثيرا من الناس يكفر ويخرج من دائرة الإسلام، يخرج دائرة الإسلام لأنه لا يستطيع يدرك حكمة الله سبحانه وتعالى، لماذا خلق الله المجانين مجانين ولماذا خلق الأطفال على هذه الصورة. نحن نقول هذا ما أراده الله وهو قضاء وقدره ولله الحكمة البالغة، والله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من أنفسهم ومن أمهاتهم. ذريعة الخذلان والطغيان، لأن العبد بسلوك هذا المسلك يطغى، والطغيان هو أن يتجاوز حد العبودية إلى أن يكون خصما لله سبحانه وتعالى. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتكلمون في القدر، فقال يقول عبد الله بن عمر فكأنما تفقأ في وجه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم ثم قال أبي هذا أمرتم ما لكم تضربون كتاب الله بعض فبهذا هلك من كان قبلكم. يقول فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس، يعني النبي يقول لماذا تضربون كتاب الله بعضه بعض، أبي هذا أمرتم أو لهذا خلقتم. فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، أي لا تخوض في هذا الباب ولا تسعى ولا تتعمق ولا تفكر، وإنما سلم واستسلم وسلم أمرك لربك سبحانه وتعالى. قوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من سأل لما فعل، باقي يا شيخنا، فإن الله تعالى طوى علم، قال فإن الله طوى علم القدر عن أنامه، أي علم القدر هو إيش؟ سره. نعم. الله طوى سر القدر عن الأنام، أي كل من يعتريه النوم وهم خلق الله أجمعين، ونهاهم عن مرامه، حتى أن لسنا مأمورا نطلب سر الله عز وجل، بل لا يجوز لنا أن نطلب سر الله في خلقه، ولا نقول لماذا خلق الله هذا كذا ولماذا خلق الله هذا، وإنما نقول قدر الله زي ما شاء فعل، أو نسلم ونستسلم لأمر الله وخلقه، وكما قال تعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالواجب على المسلم أن يعلم كما ذكرت أن الله عز وجل حكم عدل، وأن أفعاله صادرة عن حكمة، وأن الله أرحم بخلقه من أنفسهم، وأن الله له يعني الكمال المطلق في عدله، وأنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وأن أفعاله كلها صادرة عن حكمة له سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. شيخان قال طوى علم القدر يعني أخفى، يعني كأنه أبعده عنهم، الطوي كطوي الفراش عندما تطويه وتبعده عنهم، بمعنى أخفى عنهم ومنعهم علم القدر ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب وأصبح وكان من الكافرين. لماذا؟ لأن العبودية مبنية عليه شيء على التسليم والخضوع وعدم الأسل عن تفصيل الحكمة في الأوامر النواهي والشرع. لهذا لم يحكي ربنا سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيه وآمنت بما جاء به أنها سألت عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغ عن ربها، بل واجبنا أن نقول بماذا أمرنا ولا نقول ماذا أمرنا، نقول سمعنا وأطعنا ونسلم أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو حقيقة العبودية. أما من يسأل سيده لماذا تأمرني بهذا ولماذا نفعل كذا، هذا خرج عن حد العبودية وأصبح لسيده ندا أو نظيرا، وهذا مناف عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى. فإنما حال العبد مع ربه أن يسلم أمره لله عز وجل وأن يقول سمعنا وأطعنا في كل ما يأمره به، والله سبحانه لا يأمر إلا بالحق ولا ينهى إلا عن الباطل سبحانه وتعالى. قال فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق، أول شيء لا بد أن تصدق، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارع إليه والمبادرة. أن تسلم تصدق خبر الله عز وجل وتصدق أمره وتصدق نهيه، ثم العزم والجزم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع والموانع. قال ابن عبد البر رحمه تعالى فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقها ولا متفهوى الذي لا يحل قليل سؤالي ولا كثيره. قال ابن العربي لا ينبغي للعالم أن يشتغل الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به وبسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستبداد. قال فإن عرضت منازل وأتيت من بابها ونشدت من مضانها والله يفتح وجه الصواب فيه. انتهى كلام العربي، أي أن المسلم لا يسأل إلا عما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل ويزيده عبودية وخضوعا. أما السؤال لماذا خلق الله الكفار، هذا لا يزيدنا عبودية له، بل هذا سؤال معاند أو معارض. فالله خلق الكفار لحكمة أرادها، وخلق هذا مؤمنا وخلق ذلك كافرا لعلمه السابق أن هذا أهل يؤمن وذاك أهل أنه ليس بأهل أن يؤمن ويكون المؤمنين. وأيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والله قطع علينا ذلك بقوله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله لا يسأل لما قضى كذا ولما قدر كذا ولما خلق كذا، بل نقول سمعنا وأطعنا ونسلم لله أمره ولا نعارضه ولا نخاصمه في قضائه وقدره. هذا معنى العبودية. إذن قوله هنا وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، أي من سلك هذا المسلك فقد سلك سبيل الخذلان وطريق والطغيان، يعني أصبح على طريق يضل به ويزيغ قلبه به. ثم حذرنا كل الحذر من ذلك نظرا وفكرة، أي لا تنظر في باب القدر ولا تخوضه ولا تتوسع فيه، وإنما يكفيك من ذلك أن تؤمن بمراتبه وهي الأربع المراتب عند أهل العلم. فأهل السنة مجمعون أن كل شيء بعلم الله، وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الله شاء ما هو كائن إلى قيام الساعة، وأن الله هو خالق أفعال العباد. وهم مجمعون أيضا أن الله يعذب العباد على أفعالهم لا على ما شاء وخلقه فيهم، يعذبهم على مشيئتهم وعلى أفعالهم. وأننا نعلم وأجمع للسنة أنه لا يدخل أحد من أهل الجنة، لا يدخل أحد من أهل النار النار إلا وهو مستحق لعذاب الله عز وجل، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يابد أن نعتقده، وأن الله لا يسأل عما فعل، والعباد يسألون عن أعمالهم وأفعالهم، وأن من رد واعترض على حكم الله كان برد واعتراضه من الكافرين، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فمن أعرض عن تسليمه لأمر الله واستسلامه لشرع الله وقضائه وقدره فهذا معاند مخاصم، يكفر بالله عز وجل لعدم تسليمه واستسلامه لمراد الله وقضاء الله وقدره. نقف على قوله: هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، والله تعالى أعلم.